واتخذ سبيله في البحر عجبا فوجد عبدا من لا ترهقني من أمري فأبوا أن فأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. فأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. قل لو كان وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما I'm وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى مَا وَدَّعَكَ